إذاعة الإسكندرية تقدم في مفترق الطريق. أنا في مفترق الطريق وأشجاني ودموعي مفترق الطريق. تأليف فوزي إبراهيم، إخراج خالد منيب. أنا مش معاكي في العاملة اللي عملتيها دي يا عطيات. قولي لي هعمل ايه؟ متأخر إيجارها شهرين بأربعة جنيه، البقالي اللي جنبنا عاوز 2 جنيه، غير الأجزخانة عاوزة 2 جنيه، هستنى لإمتى؟ تقومي تبيعي عفش بيتك يا بنتي وفكرت أسافر. إيه؟ تسافري؟ على اسكندرية. يا حسرة، أنت ليكي من هناك؟ الظروف في يوم عرفتني بمرات رئيس مجلس إدارة، فكرت أروح لها يمكن تقدر تساعدني وتشوف لي شغل. وهانت عليكي مصر وحبايبك اللي سايباهم. ما خلاص، ما بقاش ليا حبايب. صحيح يا ولاد، تعاشر تعاشر ومسيرك تفارق، ولا كل العشرة ولا كل الجيرة. سنتين سكنة معانا ما طلعتش من بقك العيب، منهم لله ولاد الحرام اللي قطعوا عيشك. ربنا يسامحهم. مهببتك دي هي اللي جابتلك الكافية، كان لازم تدافعي عن نفسك وتفهمي صاحب الشغل ان دي مكيدة واتعملت فيكي. عملت المستحيل، لكن الجريمة ثابتة عليا يا ام محمد. باكو الشاي اللي لقوه في جيبي مين حطه؟ قطع السن اللي يقول عليكي كده يا اميرة يا عقلة، ده انتي ساكنة معانا بقالك سنتين ما شفناكيش داخلة باكو شاي في ايدك. قومي بينا. على فين؟ نروح لصاحب المصنع يمكن يفهم الحقيقة ويرجعك لشغلك تاني. كان بودي، لكن بعد مقابلته الاخيرة ليا وصورته كدابة. كنت فاكر انك المثل الاعلى للعمال، كنت في كل مجال اذكرك بالطيب لحد ما فكرت اعينك مشرفة عامة على المصنع. لكن يا خسارة، خدعتيني بمظهر الطيبة المزيفة. ما خدعتكش. خدعتيني. مش ممكن اعض الايد اللي احسنت لي فيهم. تعضيها؟ اتفضل امضي الاستقالة دي. امضي. مش عاوضة تمضي هضطر ابلغ النيابة فورا وحرميك في السجن. النيابة؟ السجن؟ انا مظلومة. حرامية. حرام عليك، انا بريئة، انا مظلومة، انا ما سرقتش. مش كده يا عزيزة؟ لا لا يا ام محمد، ما روحش ما روحش. ده انت لو عينك ترعى كان زمانها نشفت من الدموع. لا ما روحلوش تاني يا ام محمد، ربنا ما يخلقش حد ويسيبه ابدا. مين كان يقول عطيات بنت الاصول يجرى لها كده؟ اسمتي ونصيبي والمكتوب ما منوش هروب. والله ما تستاهل اللي جرالك ده كله، ما كنت عايشة وراضية باللي أساملك بيه ربنا. لكن تقولي إيه في النفوس الوحشة؟ حتى أبواب الرزق اتقفلت في وشي، مسيرها تتعدي. يمكن ربنا يكرمني في اسكندرية. هيعز علي فراقك. الفراق، الفراق صعب يا أم محمد، لكن ما بلاد تحيل. اوعى تنسيني في الجوابات، أول ما هستقر هبعتلك. النبي حنين للجد. هتقومي دلوقتي؟ هتوحشيني يا عطيات، خليني دايما اعرف اخبارك. ربنا معاك يا بنتي. انا فين؟ انا في محطة سيدي جابر، الترام ده اللي هيوصلني لابراهيميه. تعبانه، رجلي مش حملاني. طيب واركب الترام ازاي وانا ما عنديش تمن التذكره؟ يبقى ما فيش الا الطريق ده، اخدها ماشي. المشوار بعيد. مساء الخير. مرحبتين. تسمح استريحي على الدكة دي؟ اتفضل استريحي. الدنيا بتلف بيها. سلامتك. مالك؟ ممكن والنبي كوباية مية؟ كوباية مية قلها بحالها. يا ابوي ده انت كنت عطشانة قوي. كتر خيرك. بالهنا والشفاء. الا قولي. نعم. دي مش فيلا تصادق بيه؟ قولي المرحوم مات. ده انت نايمة في العسل له. ده مات وشبع موت. انت من سنتين. ايه الف رحمة تنزل عليك يا سيدي البيه. يا خسارة ولا يوم من ايامك. والست عقبة الاملتي دوزت ولادها دلوقيت جوازات محترمة وعايشة طايحة دلوقيت. يومين عند البيه الكبير ويومين عند البيه الصغير. طب اروح فين دلوقت واكي منين؟ سرحانة في ايه؟ في المرحوم؟ يا شيخة دي دنيا ما تسهلش حدا واصل. دنيا غلابة غدارة. لا تخلي اللي ماشي ماشي ولا اللي راكب راكب. مين كان يصدق الفلادي يجي عليها يوم تبقى ظلمك دي؟ دي كانت بالليل تبقى ملعنة. طلع ليه طلع ليه طلع ليه. يا بوي فين الضحك بتاع زمان والفرفشة؟ يا بوي دي دارت الأيام وعمك مصطفى عايش في اللي فات. وهو مالك عتبحلقي في الفلك دي؟ عاوز أقول لك إذا كان الكشك ده فاضي ممكن. نعم يا أختي. أبات فيه الليلة دي. مش سامع كويس. ساعات يجيلي طرشان في وداني. قولي تاني كده. الكشك ده أنت فكراني مين؟ ده أنا مصطفى بن عبد المقصود بن خديد أبو خليل غفير البلد. واحدة زيك أنت تخمني وتضربني على قفاي. أنت بتقول إيه؟ فتح كويس. أنا مش من رجال أيام. ما يلزمش الكلام ده كله. اسمعي أنا أفهمها وهي طايرة. شوفي بقى إن ما مشيتيش من قدامي دلوقت أنا حطلب لك البوليس وعمل لك قضية سرقة. مليح؟ وإن كان مش عاجبك قضية ضعارة. أنت مجنون واللي عاوزة تغفليني وتسرق الفلة. ده أنا جاية وقصداهم. مليح والله. وكمان قصداهم؟ واه ما تقول إنك قربتهم كمان. افهم يا بني آدم. وقال إيه عاوزة تنام في كشك الكلاب. مالك يا مصطفى؟ غوري من وش؟ بقول له غوري. كتر خيرك. أنا متأسفة. في إيه بس يا مصطفى؟ مشيها من قدامي لحسن أخلي ليلتها سودة زي الخلقات اللي لفتها. في إيه يا حبيبتي؟ الراجل ده مش طبيعي. حد يزعل من عم مصطفى؟ احكي لي. أنت يا بنتي مش وش حاجات زي دي. ما تزعليش. ده راجل واخد الدنيا عافية. يلا بينا. على فين؟ اتفضلي معايا في بيتي. بيتك؟ كتر خير. لو النبي. وده كلام؟ تعالي معايا ويحلها الف حلال. هو البيت بعيد؟ لا لو خرمنا من هنا هناخدها في نص ساعة. البيت نور يا حبيبتي. بقى اصحابه يا ام هدى. فوقي بقى وقومي تشطفي واغسلي وشك اكون عملتلك كوبايه شاي. انا مش عاوزه شاي دلوقتي. طب اجيب لك لقمه تاكليها؟ لا انا عاوزه اتسطح شويه. السرير في الاوضه اللي قصادك على طول دي. هنا كويس؟ لو النبي. ايه تنامي على الكنبه؟ قومي. اخليني براحتي. لا وحياه هدى بنتي ما انت متسطحه اللي على السرير. قومي يا شيخه قومي. وده كلام ده يا ماما؟ واحدة ما تعرفهاش تجيبيها البيت ازاي؟ ايه صعبت عليا يا بنتي. مش جايز تطلع حرامية؟ والله يا هدى مش باين عليها وش كده. ولو طلعت كده ايه تبقى الدنيا ما فيهاش خير. ايه لكن لا، انا مش معاكي في كده يا هدى. ده انتي لو تشوفيها تحسي بغلب الدنيا كله فيها يا بنتي. ده انا برضو ليا نظرة في البني آدم، ولما تقوم من النوم هتشوفيها وتحكمي عليها بنفسك. اقولك ايه؟ روحي صحيها انتي، اكون سخنتلكوا العشاء. ماما الحقي يا ماما. ايه يا هدى؟ طم مالها يا بنتي؟ لقيتها واقعة على الارض ما بتردش. يا لهوي. سلكوا الجميل ده ابدا يا ام هدى. ايه واحنا عملنا ايه يا بنتي؟ عملتي اللي ما عملوش اقرب الناس ليا. يا اختي ما تدقيش امال، دي الناس للناس برضو. دي الدنيا لسه بخيرها يا بنتي، وانتي ضيفتنا، وان ما شالتكيش الارض تشيلك راسنا من فوق. تسلم راسك يا ام هدى. بس انا ليا كلام معاكي. ايه بقى؟ واحده عيانه بالسكر وسكرها عالي، تقعد يومين لا تاكل ولا تشرب يا اختي؟ ليه؟ ما تتطربق الدنيا على اللي فيها حاجه. حاولت وما قدرتش. لحد ما يجيلك هبوط مفاجئ كده يا بنتي. ليه؟ ليه تضيعي نفسك في شربه ميه؟ ساعتها ما حدش هينفعل. عمر الشاي باقي. كفى الله الشر. مالي ست حلوه ولطيفه، المرض ما يخليكيش تنسي رحمه ربنا ابدا. رحمته كبيره كبيره قوي، وفي كل دقيقة بالنديد. يا ما نديده ما يتخلاش عنك برضه. فعلا، وإلا القدر ما كانش قابلني بيكي. تبقي ترحمي روحك. انت عندك ولاد؟ لا. متجوزة؟ لسه بنت. ما تقوليش كده امال. لما انت ما تتجوزيش امال مين يتجوز؟ ده انا يا وحشة اتجوزت. انت ست الستات يا ام هدى. تسلمي يا حبيبتي، ده انت وشك في منتهى الجمال. الجمال مضى. ايه دي لو دبلت الورده برضو ريحتها فيها. لكن انتي لابسه يا اختي الاسود على مين؟ على ماما. الله يرحمها يا بنتي. كلنا على ده الحال، واللي حيموت الناس مش حتموت وراه. وده يا اختي ما يخليكيش تشيل الدنيا على دماغك كده. اهو جالك المرض، الزعل منه ايه دلوقتي؟ وده اللي منعك من الجواز يا بنتي؟ اصل ماما كانت عيانه. بايه؟ عاشت 20 سنة مشلوله، وما كانش في حد يقدر يخدمها غيري. اصيله يا بنتي. وماتت من زمان، من شهرين. البركه فيك يا بنتي، شدي حيلك. وعلى راي المثل، تعاشر يا ابن ادم تعاشر، مسيرك يوم تفارق. صحيح الفرقة صعبة، صعبة قوي قوي، لكن باليد حيلة. وأبوكي مات وأنا لسه صغيرة. يا حول الله. ومين يا بنتي اللي كان بيشقى عليك؟ أيوة اللي كان ماما. أيوة ماما. ماما؟ ما انت بتقولي مشلولة. ما هي كانت بتشتغل تريكو بإيديها. أيوة، أصل الشلل كان في رجليها. ودي يا بنتي شغلة تأكل عيش. وكنا مبسوطين قوي. دنيا غدارة، لكن رحمته فوق كل رحمة. الساعة كم يا مدام؟ ايه موري؟ دولي نعرف كم سكام. ايه الحكاية؟ وراك رانديفو مهم يا موازين. اصل عطيات حتمر عليا دلوقتي. انت هتخليني نغير من عطيات دي؟ ايه؟ كان زمان تخلص الشغل بتاعك تيجي تقعد معايا، نشرب كافيه، نشوف البخت، نتكلم في البوليتيكا. ها النهارده راح مدام زوربه ثلاث مدام عطيات. يا سلام يا مدام زومبا لو شفتيها. موري مدام زوربه يا موازي، زوربه زوربه يا اختي. وايه الفرق بس بين زومبا وزوربه؟ لا لا لا لا لا لا، زومبا يعني الأزميل اللي بيعمل فيه خور بتاع الصفيخة مولي. لكن زربة يعني زربة. والنبي ما تضحكنيش يا مدام أمال، دي ست إنما إيه أمارك الدنيا فيها. أما اللي بتعمل بولوتيكا كتير على ثنية. والنبي لو تشوفيها هتحبيها يا مدام. أنا رخ نعرف لوحدي، دي كان لازم بيشتغل عند خواجات عنده بارادس كتير علشان كده طلع واخد مؤدب. يا اختي بلاش النعرة الكدابة دي، بلا خواجات بلا كلام فارغ. قول ايه موري؟ طب شوف مين، شوف مين يا مو عزيز. روخ عطية، اتفضلي يا عطية. يلا بينا. اتفضل عطيات اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضل. بونسوار مدام. بونسوار مدام. مدمازيل من فضلك يا مدام. اوه باردون مدام، اي باردون مدمازيل، تفضل. قهوة يا مخودة. شغلة ما كانتش على بالي. انت تستاهلي كل خير يا طن، وافضل مامتك مش هنساها ابدا. ما تقوليش كده يا طن. ربنا يقدرني وارد الجميل الكبير ده. بس انا نفسي اشوف اوضه فرحكو. تقدري على بعدي؟ بعدك لا صحيح ما اقدرش، لكن انا هبقى جارتكو. لا يا طن، انا اتفقت مع ماما انك تقعدي معانا على طول. ما تتصوريش قد ايه بستريح في مذاكرتي لما بحس بيكي قاعده جنبي. انا ليا كلام مع ماما. ما تتعبيش روحي، يا احلى طنط في الدنيا. لكن اسمعي يا هدى، انا شايفه ان مجهودك ده مش مجهود ثانويه عامه. بقالي يومين يا طنط في تمرين قالب دماغي ومصممه لازم احله. تمرين ايه؟ هندسه. وريني كده. مظبوط يا طنط. الله، وعرفتي النظريه دي ازاي؟ فاتت عليا قبل كده. يعني حضرتك اصل ابويا كان جنايني عند ناس مبسوطين، وكان عندهم بنتين في الثانويه العامه، وكانوا بيحبوني اقعد جنبهم، ومع طول القعده وداني كانت بتلقط اللي بيقولوه. على كده حضرتك تعرفي حاجات كتير في المنهج. لا مش قوي يا حبيبتي. يلا قومي انتي ذاكري وانا هقوم اعمل لك كوبايه شاي. عطيات دي واخد ست فوق. وعرفتيها ازاي؟ من الخطة بتاعت الرجل فوق الرجل التاني. ايوة خطة مظبوطة بتاع واخدة ست بيفهم. شوفي انت خطة رجلك على رجلك ازاي، لكن هي اخر تمام. وماسك في ايده فنجان القهوة تريشيك تريشيك. الكلام بتاع واخد ست تريجونتي باين عليها يا مدام. دي واخد ست عنده سر كبير هو اللي يفهمه، لكن لما يجي مرة تاني انا بالخداجة هندخل جوه القلب بتاعه هو. بتفكر فيه يا مخودة؟ في عطيات. ما فيش مخ بتاعتها غير عطيات. اصل جاها عريس ولا كل العرسان يا مدام، ومرضتش بيه. على ثانية مرة تقول عيانة ومرة تقول فاتها قطر الجواز. عطيات ده عنده مخ كبير، لكن في المخ بتاعه ما فيش واخد خواطر. انت عاوزة تعيش موري؟ ها ازاي السخة بتاعه؟ زي ما هي دي، سوية اكل كويس سوية مخ متريخ يجي بوم. سلم عليه كتير وخد لي واخد بوسة من هنا واخد من هنا. الو مين؟ نيه انا مدام زوربة كاليميرا محمود. سخة تمام؟ ها تقول ايه؟ وضع فاضي؟ لا يا حبيبي، لو التاني اللي عندي لسه في ناس ساكنين. ايه ساكن خسارة واخد دكتور كبير جاي من اتينا. بس الأوضة بتقول ايه؟ رخ يدفع 30 جنيه في الساعة؟ 30 موري؟ ماشي يا حبيبي ماشي يا محمود استبانة، يخرب بيتك استبانة. جاي امتى؟ السمسرة بتاعك موجود موري ياسو. وهتسكنيه فين يا مدام؟ ايه في الأوضة بتاعنا موري. وانت؟ في الأوضة الرابعة صغيرة. 30 جنيه يا ام خدها. يلا يلا موري قوم نضف الأوضة وافرش الملاية الجديدة وخد 2 بطانية و2 فوطة. اوعى تنسى خد الفازة بتاع الوردة على الترابيزة وناجي الورد الأخمر الخالو. حاضر. وايه تاني يا مدام؟ انا نكون ولعت ختتين فخ ونبخر الأوضة بشوية فكك وشوية فكوك يا ام عزيزة. ام هدى يا مدام زومبا. زوربا يا اختي زوربا من فضلك يا ام هدى. مش ناقص بقى يا مدام الا تحزيمه ورقصه. ايه مبسوطه خالص يا ام خوده. 30 جنيه في الصخ. 30 يا ام خوده. والله كويس يا مدام. بونجور يا مدام. بونجور دكتور. مدام زوربا. دكتور مجدي. انستينا دكتور وجدي. مجدي اهلا وسهلا دكتور وجدي. اتفضل اسيفو. انا لما كلمني السمسار جيت مبسوطه خالص، ولما عرفت ان حضرتك جاي من اتينا البلد بتاعنا جيت فرحان خالص خالص. وديني سبت الاوضه بتاعنا موس اجرته لحد ابدا غير حضرتك. متشكر. والاوضه بيدخله دكتور السامس والهوا طول النهار. ها في خدمتك دكتور. ممكن اشوفها؟ افتحي الاوضه يا ام هدى. حاضر يا مدام. صباح الخير. متى الصباح يا دكتور؟ فنجان قهوه يا ام هدى. مظبوط والبن تقيل. حاضر. اوضه ما فيش منه في الخطه كلها، سخيه وهواء خيل. ومأجره كم اوضه؟ 2 وخدرتك 3. مين سكان البنسيون؟ واخد ضابط كبير. ضابط كبير؟ نعم. اسمه ايه؟ اسمه ايه ماريكا؟ ايوه سعيد باسا سالسامون. ها راجل زي خطه السكر دكتور، يطلع الصبح موت يرجع لغايه اخر الليل. خدرتك تعرفه؟ لا. والتاني واخد قاضي يجي 2 يوم في الجمعة. وخدرتك وام عزيز ام هدى شغالة. انا يهمني الهدوء، ولما يكون عندك حفلة قوليلي قبلها بيومين. لا انا مش بتعمل حفلات كتير كده، بس عندي حفلة بتاع عيد راس السنة، عيد كريسماس، عيد ميلاد اسمي، عيد ميلادي، عيد جوازي بالمرحوم، عيد اسم المرحوم، عيد يوم ما مات المرحوم. بيضحك يا دكتور. ترخ تيجي مبسوطة خالص دكتور. وأم هدى بتشتغل عندك من زمان؟ من يوم ما مات المرحوم 10 سنة. الله يرحمه كان راجل عرباوي، كان يقدر واخد يبصلي في السكة دكتور بابا نايمو على طول يا مرت واخد سمطة، ساعات كان يديله 2 مطوة في الوز. انا مش قلت لك رح تيجي مبسوطة؟ انا احب اقولك ان موضوع التليفون بقى تحت امرك، رح نخده جنب الاوضة بتاعي انت. لا يستحسن ما اسمعش صوته خالص. واذا كان في خد يطلبك ابي قوليلي. خادر يا دكتور من عينيا. واحب كل يوم اوضتي تتنظف، هدومي باستمرار تبقى في مكانها، ما حبش حد يدخل الاوضه غيري كنتي وام هدى وبس. اتفضلي ادي 30 جنيه. ما تخلي يا دكتور. متشكر. النظام بتاع حضرتك في الاكل ازاي؟ الفطار الساعه 9، الغداء الساعه 2، العشاء الساعه 10، ما عدا يوم الاثنين من كل اسبوع هتغدى في اي وقت. يوم الاثنين؟ يوم الاثنين. وخدرتك تحب تاكل ايه؟ اي حاجه. في اكل عربي، في صلصه كتير يا عرب. في اكل خواجاتي صوتي يعني. اللي هتاكلي منه. اخ يا دكتور فكرتني بالمرحوم. كان بيحب كل الحاجه اللي انت بتحبه. لا يرحمك يا خريستو. القهوه يا دكتور. متشكر. خدي الجنيه ده علشاني. ربنا يسترك ويستر ولاياك يا رب. اي خدمة يا دكتور. متشكر. يا قلتلي يا مخودة انها طيات كويسة. لها 3 ايام مش عجباني يا مدام وعاوز اعرضها على الدكتور. وليه دكتور؟ انا نكلم الدكتور بتاع اخنا وده راجل كويس ومستعد عشان يساعدها، واذا كان السخة بتاعي مش كويس ممكن يخطه في المستشفى. والنبي تاهت مني الحكاية دي. ولسان خاطر هو كل الناس يخلي باله من عطيات ويطلع من المستشفى زي الخطاع. طب لو تسمحي تكلميه انت يا مدام. انا رخنتكم نكلمته. وطلع يا عطيات يا اختي مش دكتور، طلع قال ايه؟ قال دكتور بروفيسور. قصدك بروفيسور. هم بيقولوها كده بقى يا اختي. انما بيني وبينه راجل امير امارة الدنيا فيه، بس عيبه انه عصبي، يكلمك كويس قوي قوي وفي دقيقة تلاقيه ركب العصبي وبقى زي النار المشعللة، وبعدين يختي يرجع زي ما كان ويمكن يتأسف لك يجي 100 مرة. ده انسان قلبه كبير خالص. هو لو ما كانش قلبه كبير ما كانش اداني ال2 جنيه دول عشان اوديكي للدكتور. ومين اللي قاله؟ انا حكيت له الحكاية. الله، عطيات انت زعلانة؟ ما تعيطيش يا حبيبتي، انت بتعيطي ليه بس؟ مش زمن، مش زمن يا ست مهودة. عاوز نعرف الدكتور بتاعيخنا بيروح فين كل يوم 2. واحنا مالنا؟ ايه اللي احنا مالنا؟ انا موري لما بيجي ينام دايما في فكري يوم الاثنين دكتور بيروح فين، ولما يجي بالليل بيبقى نرفز كبير عاوز يعمل سمطة. انا يقول يمكن بيخيب. طب اللي بيخيبه يتفسخ مخاطيبته يوم الجمعة يوم الخد معقولة، لكن يوم الاثنين ابو سيب لي يا مخوطة. ويهمك ايه بس؟ بعدين انا فكرت دي موري لازم بيخب واخد كوافير خريمي. ما تبقيش حشرية يا مدام. لا لازم نعرف، انا النهاردة رح نمسكه ونتكلم معاه. تكلميه؟ خليه يجي نرفزه عليكي، ومش بعيد يا مدام يعمل معاكي عركة. ما تخافيش يا مخوطة، انا نعرف نكلمته ازاي، انا عندي مخ كبير. انا مدام زوربا يا ام عزيز. ام هدى يا مدام زومبا. مدام زوربا يا ام هدى. الو ناس، انا مدام زومبا. افردون مدام زوربا. دكتور خادر ناي موجود واخد دقيقة. استنى الو. ايوه انا دكتور. بتقول ايه؟ من ايه؟ انا جاي على طول. لا انا اللي هعمل لك الشاي، وانت يا هدى خليكي جنب ماما. حاسه بايه يا ماما؟ حاسه بايه؟ مناشير بتنشف في عضمي. ايدي يا بنتي مش قادره ارفعهم خالص. يا خوفي لو بكره صبحت تعبانه كده. احنا في النهارده يا ماما وطلبات السكر. انا اروح بدالك. لا يا هدى لا، انا ما هديكيش في البيوت يا حبيبتي. ما فيهاش حاجه يا ماما ابدا، ده انا لو بموت حتى. لقمة العيش ما فيهاش عيب، العيب هو العيب. ها؟ والعقل ده جالك منين يا هدى؟ من طنط عطيه. ايه الساعة كام يا خدها؟ الساعة 2:50 يا مدام. الساعة 2 لو تسمحي دخلي الغدا للدكتور. ودلوقتي 2 تمام، دي الأوامر بتاع هو. تفضل. مساء الخير يا دكتور. انت مين؟ انا هدى. ايه اللي دخلك هنا؟ اتفضلي برا برا يا مدام زربة. مدام. ايوه دكتور. انت كرشت ام هدى؟ جيت عيانه ليه؟ ودي تطلع مين؟ دي هدى بنت ام هدى، جيت اشتغلت النهارده بدل ام هدى. ايه باردون، عملت حاجه الدكتور يا هدى؟ ولا حاجه، اسالي. مش عاوز حد يدخل اوضتي. حاضر حاضر، تعالي يا خدها معايا تعالي. مش لازم اعرف سبب الثوره دي ايه. مش لازم تعرفيه، ده حقي والاوضه دي من حقي انا. فضلي الاكل ده كمان خدي معاكي. حاضر يا دكتور حاضر. وبعدين يا هدى دخلت لقيته راجل عليه الوقار بيكتب في كشكول، لكن كشكول أنيق، لابس بدلة كحلي على قميص أبيض على كرافتة شيك قوي. بدلة كحلي على قميص أبيض على كرافتة شيك. عمره قد إيه؟ بتاع 45 سنة. وشعره أسود ومتجنبين أبيض. وعنيه؟ ما تحققتش منهم، لمحتهم. عيني يا طنط، ما عرفش اوصفهم لك بايه. لونهم ما شفتهمش، لكن كانت عيني بالرغم من صورته فيها هدوء وفيها حنان، فيها كل حاجه يا طنط. خد بالك يا طنط، انت بتقولي ايه؟ اقول تصوري الشعر الاسود متقطق بالابيض على بدلة كحلي على قميص ابيض على كرافتة سودة. كرافتة سودة ولا كحلي؟ سودة يا طنط، سودها حيل على لونه الخمري الفاتح، عاملين كونتراست جميل. سرحتي في ايه يا طنط؟ فيكي. في انا؟ انا خايفة عليك يا هدى. من ايه؟ من اعجابك بيه. اي بنت تشوفه لازم تعجب بيه. وبعدين دخلت عليه قلت له مساء الخير، وصله يتنرفز وقال لي الحقيقه يا طنط ما عرفتش ارد عليه، كان نفسي أرد عليه لكن كلامه خلاني أحترمه. تصرفتي تصرف حكيم، لكن بيني وبينك أنا حاسة أنه اتضايق قوي. ماما دايما تشكر فيه وتقول عنه راجل طيب، بس يا خسرته في العصبية دي. أصل يا هدى الجماعة اللي زي الباحثين والمؤلفين أحيانا بيبقى لهم تصرفات غير طبيعية. ساعة الواحد فيهم مثلا يكون بيفكر في نقطة غامضة وبيحاول يوصل لحل، في الأحوال دي بتبقى أعصابهم متوترة. ويا جوز انت دخلتي على الدكتور وهو في حاله زي دي؟ يوم يا طنط يتصرف بالشكل ده ليه؟ لا، يبقى لازم اعرف هو اتنرفز عليا ليه. بناقص يا هدى، انت تكملي اليومين دول عند المدام لحد ماما ما تقوم بالسلامه. حاضر يا طنط. ده جواب ليك يا طن، لازم من مصر، من اعز الحبايب. اتفضل افتحيه وقريه. هدى الانسه عطيات. ايه يا هدى مالك؟ مش معقول يا طن، مش معقول. في ايه يا هدى؟ ده جواب من مصنع يا طن. اياك فصلوني عن العمل. يظهر انك كنت عارفه ده اللي كان لازم يحصل بعد غياب المستمر. ده انا ما كنتش بشتغل في الجمعه يومين. وهو صاحب المصنع مش عارف ظروفك، ازاي بس يعمل كده؟ طب والعمل ذنبه ايه؟ يقوم يرفدك، ده حتى يبقى حرام. بالعكس، الراجل عمل الواجب وزياده، وقدم لي مساعدات كتيرة كتر خيره. ده يا هدى استحملني المدة دي كلها، لكن الشغل ذنبه ايه يا بنتي؟ افهم من كده انك مش زعلانة؟ ما باليد حيلة يا هدى، ثم ان الزعل حيفيد بايه؟ حيغير الواقع؟ انت ملاك يا طن، لازم الانسان يصبر على قضاء الله. بس انت ما تستهليش كل اسميتي يا هدى. الو، انا مدام ماريكا خريسو مزوربة. حضرتك عاوز دكتور؟ دي يا واخد تليفون دكتور كلمته. الو، اي الحمد لله. وانت ايه اخبارك التاني؟ هيصرحوا لي بالخروج من المستشفى؟ ده خبر جميل جدا، من غير شك انه اسعدني جدا. لا لا لا، انا هتصرف طبعا زي ما اتفقنا. انا هكلم مدام زوربة. مع السلامه. انا في خدمتك دكتور. متشكر. شوفي مين يا هدى. حاضر. مين الست عطيه الساكنه هنا؟ نقول لها مين؟ قولي لها واحده. واسم حضرتك ايه؟ هي عارفاني. مين يا هدى؟ واحدة عاوزة طنط عطيات يا ماما. عاوزاني انا؟ مين؟ مش معقول. ام محمد وحشتيني يا غالية. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا ام محمد. ازيك انت؟ استريحي يا ام محمد. الست ام هدى. يا اهلا وسهلا. ودي هدى حبيبتي. عارفاها يا اختي من جواباتك. ربنا يخليها ويطول عمرها ويسعدها. لازم جايبالي عريس. والعريس ينفع الا بالشهاده. اعملي شاي لفتك ام محمد يا هدى. حاضر يا ماما. من ايد ما عدمهاش يا رب. وايه اللي جابك في الليالي يا ام محمد؟ اصلك وحشتيني قوي. قولي لي ازاي محروسه وخديجه وفتحيه؟ بيسلموا عليك. والنبي يا ست ام هدى، ما احنا قادرين ننسى عشرتها الحلوه ابدا. ويا ريتك ترجعي معايا يا عطيه. لا يا اختي لا، وهو نقدر دلوقتي على فراقها؟ قد كده غاليه عليكم. ربنا يعلم. امال احنا بقى اللي عاشرناها سنين نقول ايه؟ اي معلفين يا عطيه. جايه حالا. يا اميره يا اصيله. باين يا اختي اللي هو الزمن اللي غدار. ربنا يديلك الصبر، ربنا ينزل رحمته في قلبك. ما كلنا هنموت. نموت وبقول حزن بقى يا بنتي. لا انت اول ولا اخر اللي مات له اب ولا ام، ولا انا غلطانه يا اختي؟ ايوه يا اختي. لا لا لا، هي اول ولا اخر اللي مات لهم حد. كلمي هدى. حاضر يا اختي. البيت نور يا ام محمد. بصحابه يا عطيات. كويس كده لما جالك الضغط. ما هو غصب عني يا ام محمد. ربنا يصبرك ويرحمك. انا عذراك يا اختي وقلبي معاكي، والحمد لله لربنا اكرمك بناس طيبين. ومهما عملت مش هقدر ارد لهم جمايلهم ابدا. بس انتي ما تقولي لهمش حاجة، اصلهم ما يعرفوش اي حاجة غير ان ابويا وامي ماتوا وانا جيت اسكندرية. اتريها بتقولي لها اول ولا اخر اللي ابوهم وامهم ماتوا؟ طب على القعدة هنا ما ترجعي معاي. ما اقدرش يا ام محمد، انا ارتبطت بالناس دول وحس انهم اهلي وحبايبي. يعني احنا اغراب. انتي حبيبة وغالية، لكن انا مستريحة هنا ورضيت ببعدي عن اعز الحبايب. وقبل ما سافر بقى خد الكيسين دول. لا ما يلزمونيش يا ام محمد. الله، جرأة يا ست عطيه. ده انت خيرك ما يتنسيش. ده انا لو وقيت صوابع جمع ما اقدرش ارد جميلك. خد يا حبيبتي وربنا يقدرني وابعت لك كل شهر اللي اقدر عليه. الله الله، انت بتعيطي؟ كفايه كفايه يا روحي، مسيرها تتعدل. وعلى راي المثل اللي بيقولوه، مسير الحي يتلاقى. انت صرخ يجي امتى؟ يوم اثنين. الله، والشغل بتاعنا؟ انا حجيلك كل يوم. والدكتور؟ انا حقوم بكل طلبات. فريخ هدى، انت بنت خلبه خالص، موس يجي المناخير بتاعنا فوق. انت عندك واخد بولوتيكا كبير. ازاي الدكتور؟ الحمد لله. روح دلوقتي شوف طلباته ايه، بس هو تخليه يجي نرفوز. حاضر. تفضل. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا هدى. الف سلامه عليك. انت ازيك؟ مش مبسوطه. ايه، حد مزعلك؟ حضرتك. انا؟ ايوه. حصل ايه؟ عشان عياه. قد كده زعلانه عليا؟ واكتر ما تتصور. ما كنتش فاكر اني في حد في الدنيا بيهتم بيا. انا؟ والسبب؟ حسيت بانك انسان نبيل، انسان كريم، المثل الاعلى للرجل. هدى، انت بتتكلمي بعقل المره دي. وكنت اتمنى يكون لي اب زي حضرتك. كنت هتعملي ايه؟ ما فرقكش دقيقه واحده وانت عياه. ده حب اقوى من الحب. في اقوى منه؟ خيال، اوهام. مالك بتبصلي كده؟ مش مصدقني؟ انت غلطانه. غلطانه يا هدى. في حب اقوى من حب الاب والام. ايه؟ حب يخليك تنسي حبهم. تبقى غلطه. حب الكاذب الخداع. طيب يا دكتور، اعتبرني زي بنتك. بتقول ايه؟ زي بنت. زي بنتي. دكتور زي بنتي. لا، ما تبصليش كده. زي بنتي. خليك بعيد. لا زي بنتي. انا ما عنديش بنات. طيب. انا ما بحبش البنات. طيب. بكرههم. دكتور. كفايه. انا متاسفه. ممكن استاذن؟ مع السلامه. هدى. أفندي يا دكتور. هاتي ورقة وقلم من على المكتب واكتب اللي حمله لك. حاضر يا دكتور. ها، جاهزة؟ أيوة يا دكتور. اكتبي: يا جناحا قص من بعد جناح، وتركت القلب نهبا للجراح، كل شيء هان من بعدكما، لم يعد في الكون لي شيء مباح. مالك بصيلي كده ليه؟ دي قسوة، ده ظلم. ولا مؤاخذة، الجناحين دول يطلعوا مين؟ فكري. دول سابوا قلب مجروح، قلب ملوش علاج، هانت من بعدهم الدنيا حلاوتها وجمالها، وسابوه يعيش مع ذكريات الماضي والمستقبل المظلم. مسكين. كان ذنبه ايه؟ دكتور، انا عرفت دول مين. مش عاوز اسمع من الكلام. كفايه. حاضر. انا متاسف. العفو يا دكتور، انا زي متاسفه. انا هدى. يا ترى دي مقدمة كتابك؟ لا. ويا ترى فكرت في مقدمة تانية؟ المفروض لازم انتهي منها في خلال يومين. أنا تعبتك معايا. أي خدمة يا دكتور، بكون سعيدة جدا لو كتبت بإيدي مقدمة كتابك. أنا في انتظارك بكرة. عن إذنك. اتفضلي. إنسان مجروح، إنسان عايش في مأساة. قصدك إيه؟ بحثه ده مستمد من حياة عاشها أو شافها أو عاصرها. الكاتب الأصيل هو اللي يكتب من صميم الحياة. دي الكتابة الصادقة، ودي الكتابة اللي بيحس بيها الجمهور. لكن قولي لي يا هدى. ايوه يا طنط. هو بيشتغل ايه؟ ما اعرفش، لكن يمكن يكون راجل محرر باحث. فين ده المجهول يا طنط؟ وشخصيته عجيبه جدا، غامضه، وما تعرفيش ايه سبب غموضه. تلاقيه انسان طيب، حديثه جميل جدا، قعدته اجمل، ومره واحده تلاقيه صار للفظه قلته او كلمه ما عجبتوش، وبعدين يرجع لطبيعته، يرجع لانسانيته، انسان طيب وفجاه يصور وبعدين يرجع لطبيعته. هو اصلا دكتور يا هدى؟ بيقول ان عنده دكتوراه. واسمه ايه؟ مجدي. مجدي؟ مجدي ايه؟ معرفش. ولا مدام زربه؟ ما سالتهاش. ممكن تساليها يا هدى؟ قوي قوي. الله، لكن انت مهتمه بيه قوي كده ليه يا طنط؟ كنت اعرف شخصيه زي دي. تعرفيه؟ لا قصدي كان جارنا. معقول واحد زي ده يسكن في حي شعبي؟ ما اقصدش، اقصد البيت اللي كان بيشتغل فيه المرحوم ابويا. حاولي تعرفي اسمه بالكامل يا هدى. بس انت عاوزه تقولي حاجه يا طنط؟ لا ده مجرد سؤال. قوليلي. ايوه يا طنط. النضاره اللي بيلبسها سود؟ ما بيقلقهاش ابدا. شفتي لون عينيه؟ لا، لكن حسيت بيهم من ورا النضاره. عيون دبلانه، عيون ما فيهمش ضحكه، عيون جاف الدموع. الله، سرحتي في ايه؟ الراجل ده ابتدى يصعب عليا، يظهر انه مجروح جرح كبير. ومين قالك انه مجروح؟ وصفك لعينيه ولحياته وشعره. قولي لي يا هدى، هو مليان شويه؟ لا، محدش بيتردد عليه. مقطوع من شجر. لكن كل اللي عرفته من مدام زربة انه بيحب ويظهر حبيبته في المستشفى، وهتيجي تقعد معاه في البنسيون. وليه تكون حبيبته؟ ما تكونش ليه مراته ولا امه ولا بنته؟ يجوز يا طنط، لكن انا هعرف كل حاجه، ولازم اقرا البحث بتاعه بكره، ومن البحث هقدر احدد شخصيته. ما اقدرش انا اقراه؟ مش معقول يا طنط. الله، ويهمك في ايه؟ من قرايته ممكن اكتب له قصه من صميم الحياه، قصه عصرت احداثها وعشرت ابطالها، وكانت نهايتها ماساه، وكانت الماساه مستمدة من الحب في سن المراهقة. ما هو ده بحثه يا طنط. اكتبها له وانا اديها له، واعتقد انها هتفيده في بحثه. طب قبل ما نذاكري جيبي لي كشكول وقلم وبراية، بس هقرا القصة. مش قبل هو ما يقراها. ادخل. مساء الخير يا دكتور. هدى، انت جيتي؟ ازاي صحتك النهارده؟ الحمد لله. اتفضلي. ويا ترى عملت ايه في المقدمه؟ لسه ما فكرتش فيها يا هدى. وهتكتبها انت؟ حسب الهامي، يمكن بكره يمكن بعده، المهم حاجه تهزني، حاجه تعبر بصدق عن كل اللي جوايا. زي ايه؟ زي حاجات كتير. ممكن اعرفها؟ هتعرفيها من كتابي. طب لو تسمح، يعني ممكن اقول لك على موضوع؟ اتفضلي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. ما يضايقكش؟ لا حضرتك بتشتغل ايه؟ استاذ في الجامعه. اسكندريه؟ لا. القاهره؟ لا. اسيوط؟ لا. المنيا؟ لا انا كنت في الجامعه واتعلت على المعاش. بس حضرتك لسه صغير. ده كان بناء على طلبي. ممكن اسال سؤال تاني؟ كفايه اسئله يا هدى. اسم حضرتك بالكامل؟ اسمي كل الناس تعرفه. ده شرف كبير. الدكتور مجدي. الدكتور مجدي. مجدي وهبه. لكن انت بتسالي ليه؟ ابدا ولا حاجه. تقصدي حاجه؟ انا اسفه، ده مجرد سؤال. طب لو تسمح اقول لحضرتك على رساله. من مين؟ من طنط عطيات. تعرفني منين؟ لما سمعت شعر. سمعته من مين؟ مني انا. اوام حفظتيه؟ عشان انفعلت بيه. عايزه مني ايه عطيات دي؟ عندها قصه من صميم الحياه، عاشت احداثها ووقائعها بافراحها واحزانها، وهي مستعده تكتبها لحضرتك. وايه هدفها من كده؟ يمكن تفيدك في بحثك. عن الحب؟ معرفش، لكن اعتقد عن الحب. وجالك منين الاعتقاد ده؟ لانها عالجتني بنفس الدواء. ومالك كده خجلانة؟ انا ما عنديش مانع اقراها. حاضر، اول ما تخلص هجيبها لك. وافق يقراها. وانا كتبتها. هي فين؟ لما تيجي من المدرسة اديها لك. هتقراها لي؟ لا، هتقريها انت مع الدكتور. يا ترى ازايها لما ارى حبيبتي وروحي عطيات؟ مش عارفة ابدا كلام مني، اسأل عن صحتك ولا اقولك على اللي يريح بالك؟ محتارة اقولك ايه، لكن على رأي المثل العفو من شيم الكرام، وانت صاحبة القلب الكبير. صحيح مرت بيك حوادث، حوادث ما كنتيش تتمنيها العدو وتحملتيها بالصبر والإيمان، لكن أنا طمعانة في كرمك، طمعانة في إنك تسامحيهم، طمعانة في عفوك عنهم. ما تتصوريش هم ندمانين قد إيه، ودايما بيفكروا فيكي وفي أيامهم الحلوة اللي قضوها معاكي. دول بقوا زي الورود الدبلانة، ويمكن لو صفحتي عنهم الورود تتفتح تاني. عزيزاتي أم محمد، عمر الورود الدبلانة ما تتفتح تاني، وكفاية اللي قسيته في حياتي واللي مر بيا. هقولك ايه، وبعد كل اللي كتبته لك اقدر اقولك ان انا دلوقتي ما بقاش عندي امل في الدنيا. صحيح ما يهونش علي ادي عليهم لانهم حبايبي، لكن دول خانوني، خانوني يا ام محمد، ما رحمونيش وسبوني طريقي انا واشجاني وطموحي. اما امرني الجواب قبل ما تيجي هدى ولا مامتها، وهقطع جوابك يا ام محمد. بفكر في ايه يا دكتور؟ بفكر في المقدمة. اكتبي: زرعت ورد وجيت اجنيه، لقيته شوك بيشوكني. ايه؟ بطلت كتابة ليه؟ بتبص ليه؟ شوك بيشوكني. ايوه، مش مكتوب قدامك كده؟ ايوه، بس الورد لما بيتزرع بيطلع ورد، وبعض الاحيان شوك. اكتبي: حاضر، بدمعي دايما كنت ترويه. مش ممكن، مش ممكن يطلع شوك. يطلع شوك. الشوك لو انساق بالورد يطلع ورد يا دكتور. كملي. حاضر، بدمعي دايما كنت ترويه، نكر عبيره وجرحني. ده ما يبقاش ورد. ورد ورد كذاب، ورد زينة، ورد مفهوش أصالة. كملي. حاضر. لغيري كان حبه والقلب كان حزنه. لك حق. عشان كان حبي صادق ومن قلبي، كان كل ده ذنبي. انت بتعيطي يا هدى؟ لا، انا بس اتأثرت بكلامك. دي المقدمة الحقيقية للكتاب. ده مضمون الخيانة، مضمون عدم العرفان بالكميل. هرجعلي شوية تاني. يا مين يوصلني للبيت؟ أنا تعبانة ودايخة، الدنيا بتلف بيا. أنا فين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ ما تخافيش يا هدى، ما تخافيش. بعدين يعذبني. لا لا لا، ما يعملهاش. ده كان ده أوفى من إنسان. تعالى يا لكي، تعالى، أنا بخير. الله، ده بيبوسك يا دكتور. منشوق عليا. تعالى يا أحب الناس لقلبي. بس بس بس، ما تترميش بجسمك عليا كده. أنا بخير، أنا بخير، مش هسيبك لوحدك تاني. هتعيش جنبي زي زمان. أنت عيان كفاية، اقعد. الله، ده بيعيط يا دكتور. امسح له دموع. تعال يا لكي. الله، هو بيبصلي كده ليه؟ ما تخافيش. تعال تعال تعال، امسح لك دموع. لا، كفاية كفاية يا لكي. بعدين هزعل منك. انت زعلت؟ قوم نام على الكنبة اللي قدامك. ده بيبصلك يا دكتور. دي فرشتك من النهاردة يا لكي. ايوه، نام. الله، غريب، انا مش عارفه اقول ايه. هتقولي ايه؟ في حب بالشكل ده يا دكتور؟ ده الوحيد اللي يحفظ الجميل. الله، امال فين مدام زوربه؟ انا روح عندها لك يا دكتور. باردون، ده الضيف بتاع خضرتك دكتور؟ ايوه. وده اللي كان خضرته ايان؟ ايوه. واللي بيتفسخ معاه كل يوم اتنين؟ ايوه يا مدام زوربه. ايه لخريستوس كي بانايه، اول مره مريكا يطلع خمار، كان لازم فهمته كده من الاول. انا مش عاوز حد يضايقه ابدا. لا، ده انا كل يوم رح نمسك خضرته ونفسخه. بيقول ايه يا هدى؟ يقول لك الدكتور بيقول ما يقدرش يفارقني بعد النهارده. اول مره نشوف واخد كلب بيتكلم مع الصاخب بتاع هو. لا لا لا، رح يطلع على الترابيزه. مسكته الزرف بالخنق بتاع هو. لا تتهروها يا لك. سيبها يا لك، سيبها. شو بيبص للعين بتاعه ازاي دكتور؟ ده بيعيط. خدت الروايه على الارض ومسكه بالايد بتاعه. في ايه يا لك؟ هتتقطع. ما تخافيش. تعال يا لك، تعال تعال، هات الروايه، هاتها. ما تتعبنيش اكتر ما انا تعبان. اخ يا المخ بتاعنا، بيدي الروايه لخضرتك. هات هاتها يا دكتور. مالك، في ايه؟ عاوز تقول ايه؟ ما تبكيش يا لكي، نام. بقول لك نام. لا انا خلاص جيتم مجنونه استنجلين. غطيه وريحيه هدى. وحضرتك كمان لازم تستريح. والروايه في اي وقت اقراها لك. مش موجودة. راحت فين؟ لما اسأل عم عطية. عم عطية عم عطية. ايوة يا هدى. ما شفتش طنط عطيات من ساعة ما خرجت ما رجعتش تاني. هي خرجت امتى؟ انت نزلت من هنا وهي خرجت وراك. يعني من الصبح ما رجعتش لحد دلوقتي. مش معقول. راحت فين؟ ليكون جرالها حاجة. لما اروح اقول لماما. سألت كل الجيران؟ ايوه. يا ترى انت فين يا عطيه؟ يا عيانه ومش قادره توقف على حيلها. انا خايفه على طنط. انا هنزل ادور عليها. خليك انت يا هدى، انا هدور عليها. انت تخلي بالك من الدكتور. حاضر يا ماما. مفيش داعي. لا مفيش داعي. لا لا لا انا هطلب لك دكتور. صحتك الدائم لا ادري لمن احيا الحياه، لنفسي ام لغيري ام لسر لا اراه. كلما ضمت جرحا من جراحي قلت قلت آه. طمني دكتور. الحالة خطيرة يا مدام. للدرجات يا دكتور؟ والعلاج الوحيد انتظام في الدواء. ما بيرضاش. النتيجة هتكون سيئة جدا جدا. والزموا الهدوء والراحة. وممنوع أي واحد يدخل يزوره. ما تحيطيش يا مدنزيل، هو بخير. انا جيت زعلانة خالص. خبوا عنه اي خبر يضايق نفسيه. زي ايه دكتور؟ كل الاخبار المفجعة. فهمت يا دكتور. دكتور الكلب بتاع خضرته رخ ينام ما خضرته؟ لازم يبقى جنبه ما يفرقهوش ابدا. على اذنك. مع السلامة. خد الدواء. هدى في ايه يا هدى؟ مفيش حاجه. انا حاسس ان في حاجه غريبه في البانسيون. زي ايه؟ في مجرد احساس كده. ابدا ابدا مفيش حاجه يا دكتور. ما تكذبيش عليا، قولي انت بخير. انا ما تهمنيش حياتي، اوعى تغيري نظرتي فيكي. بعدين لو اتصدم. لا اوعى اوعى دكتور. لو تكذبي هترجعيني الماضي بعيد، مش عاوز ارجع له. ولو انه دايما في خيالي ما يفرقنيش لا ليل ولا نهار. بس يا لكي ما قلتليش في ايه؟ طنط عطيات مالها؟ ما تتخضش، جرالها حاجه. خرجت وما رجعتش البيت. راحت فين؟ دورنا عليها في كل حته. وفي المستشفيات والاقسام والكراكونات وكل حبايبنا ومعارفنا. مسكينة مسكينة، دي عيانة بالسكر والضغط مسكينة. انت بتعيطي؟ بحبها يا دكتور، بحبها زي ما خايفة يكون جرى لحاجة، دي ملهاش حد في الدنيا إلا ماما. فعلا مسكينة مسكينة. تسمحي تديني الرواية بتاعت عطيات؟ حاضر، ممكن أقراها لك؟ هتعبك. استريح على فرشتك وأنا هقراها لك. طيب ابتدي بالمقدمة. حاضر. وحياة الدموع اللي في خدي علمه، وحياة عوزلي اللي علي أتكلمه، لعز دمي وخبي شمعي، وإن جهلي فاتح في العتاب ما كلمه. مقدمة ممتازة للرواية. فعلا يا دكتور، الظاهر أن عطيات دي عايشة في مأساة. فعلا مأساة. ممكن تورينا الرواية؟ حاضر، اتفضل. مش معقول مش معقول. ايه يا دكتور؟ الخط ده مش غريب عليا، فين عطيات دي؟ لسه بندور عليها. انتوا لسه بتدوروا عليها؟ لسه لسه. فين ام هدى؟ ام هدى ام هدى. ايوه يا دكتور. تعالي هنا. ايوه يا دكتور. عطيات دي قريبتك؟ ما تكذبيش. لا. امال قلتي لي انها قريبتك ليه؟ وفيها ايه لما اقول لحضرتك؟ فيها لا. وفيها تعرفيها منين؟ انا هقول. وداخل في مصر وجات اسكندرية، قالت يمكن عن طريق رئيس مجلس الإدارة اللي تعرفه شغال. اسمه ايه؟ اسمه صادق بيه. اللي ساكن في إبراهيمية؟ حضرتك تعرفه؟ وبعدين وبعدين؟ وحتى البخت حصلها كمان في اسكندرية، اترفدت من شغلها، حتى المرض ما هنش عليه يبعد عنها. مسكينة اتعذبت كتير. انت تعرفها يا دكتور؟ عطيات دي تبقى مين؟ مراتي. مراتك؟ يا خبر زي بعضه. ايوه مراتي، مراتي اللي بدور عليها. اعملوا معروف، اعملوا معروف، دلوني عليها. انت فين يا عطيات؟ انت فين يا عطيات؟ سايباني لوحدي الطريق، انا واشكالي ودموعي. ما كانش لنا ذنب، ما كانش لنا ذنب، ما كناش غلطانين، ما كناش غلطانين. دكتور دكتور، ما كناش غلطانين. دكتور يا ماما، ماما، فين التليفون؟ التليفون. الحالة خطيرة، أنا نبهت عليكوا قبل كده، محدش يقول له أي خبر يهز أعصابه. هو إحنا في العيد بتاعخنا خاجة، دي حكاية خزلت استروبيا. والعمل ايه يا دكتور؟ من رأيي اني روح المستشفى. لا يا حبيبي، احنا في الخدمة بتاع الدكتور. يواظب على العلاج وهكتب له علاج تاني، وبرضه حاولوا قدر الامكان توفروا له راحة. يعني مفيش خوف يا دكتور؟ لا، الاعمار بيد الله. عن اذنك. موسي يزعل يا هدى، دي مأساة يا مدام، ده غلبان. لو كنا بنتكهن بالغيب يمكن ما كانش ده حصل. انا افتكرته يا خدا واخد غكاية. ايه الفكر بتاع انت اذا كان ضربنا تلغراف على سنوم ومخمد في مصر؟ يمكن عطيات راح عنده. كانت كلمتنا بالتليفون، ولا حتى كانت بعتت لنا جواب. وجيني الفكر بتاعنا بيقول كده زي بعضه. والادريس معاكي؟ معايا. انزل على طول اعمل واخد تلغراف وقول له الرد خالك. انا فهمت من زمان ان في سر في حياة الدكتور. ايه لك؟ في ايه؟ ايه لك يا انت مسكين خالص، أو زين أو صياد. لا لا ما زين مو زين في الجنب تاي. إيه لازم دكتورة وزني تاي تاي. أيوة دكتور في خدا. فين أم هدى؟ بتدور على تيات. وهدى راح يضرب تلغراف عشان أمه مخامد. غديتي لكي؟ مش راضي ياكل دكتوري. لو تسمحي توضبي له الأكل وأنا حوكله. شوفي مين يا مخوده. حاضر يا مدام. مين؟ ام محمد. ما لقيتوش عطيات. هي ما راحت لكيش ابدا. ليه يا دوبك تلغرافكم وصل من هنا وانا على القطر على طول. قولولي هي ملا في ايه؟ هي فين؟ طمنوني. ايه الحكايه؟ اقعدي يا اختي وانا احكيلك. وخرجت يا اختي دورت عليها عند كل الحبايب لا حس ولا خبر. ما كانش ليه كده كله يا ست عطيه؟ ما تستاهلش ابدا. موري عرفنا الخواجه بتاعيه. خواجه؟ خواجه مين؟ الدكتور جوزها عطيات. ومين قال لكم انها كانت متجوزه؟ يلا يا ام محمد بعد ما مسي عطيات الدكتور اللي ساكن عند خضرتي عرف انها ست بتاعه. لا ما كانش متجوزه دكتور. وخيات ربنا جوزها واخد دكتور. ها ايوه يا ام محمد. والدكتور ده فين؟ الساكن اللي عند خضرتي. شفتي لكي ده الكلب بتاعه هو. لكي لكي انا لكي هي دي الحقيقه. تعالى لكي قولولي فين الدكتور؟ لا مش ممكن تشوفه. ازاي؟ طيب دكتور ماني خد يزوره جوه. انا مش غريبه عني ده انا عشت عمري كله في خدمتهم وشفت ايامهم الحلوه والمر. عاوز اشوف الدكتور اللي راح يخلي العقل بتاعنا يروخ. لا بيايا وديني بيايا. مدام زربه اعمل معروف عاوز اشوف الدكتور ولو من بعيد. بس الدكتور يا ام محمد لما يشوفنا هيخاف. يا ام محمد ايام بالقلب. هو رجع له تاني. اخ يا ربنا. قومي شوفيه يمكن لا. كفاية بقى يا لكي. اتفضل. حضرتك صح يا دكتور؟ ايوه يا مهودة. مين؟ ام محمد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. مين قالك ان انا هنا؟ الظروف يا دكتور. انا جاي اطمن عليك. وعطيات مسرنا للاهل والحمد لله اللي شفتك بخير. ما كنتش احب تشوفيني في الحالة دي. ما تزعلش مسير كل حاجة ترجع لأصلها. الإزاز لما ينكسر لا يمكن يتصلح. لا يتصلح بس ما يرجعش لأصله. المهم صحتها. قيمتها إيه؟ ده أنا في نار في نار. يا ريتني مت من زمان وما عشتش المأساة دي. كانت مأساة أسية قاسيه قوي. وكنت انا وعطيات كنت انا وعطيات الضحيه. امر ربنا. استريح انا مش هسيبك. نعم يا دكتور نعم. مش لازم تتعب نفسك ابدا. كمان موسيقى لدكتور. وما كانت الشغلة بتاعت خضرته ايه؟ كان رئيس مجلس ادارة شركة. وانت تعرفيهم من زمان؟ طبختهم ياما شفت ايام حلوة معاهم. ومخوضة انا من سولتلك خطت الرجل بتاعية خطت واخدة ست كبير. ياما ده احنا في ايه ولا في ايه بس؟ بس يا ام محمد ما تعيطيش، المكتوب ما منوش مهروب. ربنا يديكم الصبر، ربنا يرحمكم برحمته. تعبتك معايا يا هدى. ابدا يا دكتور. وعطلتك عن دراستك. المهم صحتك. بس انا عاوز اسال حضرتك سؤال. ازاي عرفت انها طنط عطيان؟ من خطها. مش كفايه؟ ومن الاحداث الموجوده في الروايه لما تصفحتها. هو حضرتك، الله، هي دي قصه حياتها؟ حياتنا احنا الاثنين. ممكن تقراها لي؟ حاضر. ابتدي بالمقدمه مره تانية. وحياة دموع اللي في خدي علم، وحياة عوزلي اللي علي يتكلم، لعيس تمام وخبي شمال، ونجحي فاتح في العزمان مثلا. كملي. ابتدي اقرا الرواية. ايوه يا هدى. وقعت احداث هذه القصة من 25 سنة. كنت في الوقت ده سني 17 سنة. اتقدم لبابا عريس، وبخبرته في الحياة اتأكد ان ده الراجل اللي يساعدني، لكن مرضيش يدي كلمة الا لما يقولي. وشفته، شفته وجدي لأول مرة، حسيت فيه بالرجولة. كنت متأكدة ان بابا لا يمكن يوافق على جوازي الا بالعريس اللي يساعدني، لأن بابا وماما إيه إنهم إيه غير سعادتي. وتحدد معاد الفرح، كنت بعد الأيام والليالي لليوم الموعود اللي بتتمناه كل بنت. وتحققت أمنيتي واتجوزنا، وكان الحب اللي بيني وبينه حب كبير، حب ما يتوصفش. وبعد 8 سنين من الجواز، أيوة 8 سنين من الجواز، كان عندنا بنتين سلوى وميرفت. كانوا حلوين طعمين، عشت كل وقتي لخدمتهم. كنت خاف عليهم من الهوى الطاير، كانوا كل حاجة بالنسبة لي. ومرت السنين وبقت سلوى سن 18 سنة وميرفت 17 سنة. قد ايه كنت سعيدة، قد ايه كنت فرحانة، قد ايه بنيت الامل عليهم. ما كنتش اقدر على فراقهم دقيقة واحدة، ولا هم يقدروا يفرقوني. اما وجدي، وجدي جوزي، فكان كل همه يوفر لنا سبل السعادة. كنا مقدرين مجهوده الكبير، وكنا بنحب ونخاف عليه. طبعا انا وبناتي لنا مين في الدنيا غيره، وهو له مين اعز مننا. ومضت 20 سنة على جوازنا، 20 سنة كلها سعادة، 20 سنة. كل سنة طيبة عافيات. وعقبال 100 سنة يا وجدي. 100 سنة. وتبقى راجل عجوز ومهتم، وانت ترجعي بنت 14 سنة. ايه رأيك في ذوقي المرة دي؟ افتح العلبة وقولي لي. طول عمرك ذوقك حلو. انت لو ذوقك مش حلو كنت اتجوزتني. الله يا وجدي، قلب دهب جميل وفيه فصين. الله على الفص الاحمر ده، واللي اجمل منه الازرق. ربنا يخليك لنا وما يحرمنا منك، وتعيش وتفرح ببناتك وتحقق كل الامنيات اللي نفسك فيها. الله، امال البنات فين؟ في المطبخ بيعكسوا ام محمد. ومن تقلع وانا هروح اغيصهم بالقلب. ايوه هتعملي عقلك بعلوهم ولا ايه؟ سلوى، ميرفت، احنا هنا يا ماما. شوفوا بابا جاب لي ايه. ورينا. الله على الفص الاحمر الازرق جنان يا ماما. هديه مقبوله منك يا ماما. دي ماما هتديهولي انا. هاتي. لا مش هتديهولي، وانا مش هخليكي تلبسيه. الله، انتوا هتورثوني بالحياه ولا ايه؟ هاتي منك لها. بابا متوسي بيكي قوي اليومين دول يا ماما. لا واخد باله منها قوي. ايه ده، ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي يا بنات؟ جرى ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا بابا. يا ترى عجبتكم هديه ماما؟ الا بتبصوا بعض ليه يا بنات؟ ولا لا تقدر بيقولوا قال ايه؟ واخد بالك مني قوي اليومين دول. وانا ليا بركه لا ماما. قد كده بتحبها يا بابا؟ قد ما بحبكم تمام، وعلشان كده اخترت الهديه دي. ماما القلب الكبير وانتم الفصين. ربنا يخليك لينا يا بابا وما يحرمناش منك. وعقبال كل سنه لما تهديني. الله، امال فين ام محمد؟ انا هو يا استاذ وجدي. شفت هديه بابا لماما؟ كل سنه وانتم طيبين، وعقبال ما تجيبوا لبناتكم وتشوفوهم عرايس وبيوت العدل. انت هتروحي النادي بالبستان ده يا ميرفت؟ وماله يا ست سالفه؟ بقصير قوي. وفيها ايه؟ عيب. ايه عيبه؟ الله، ده انت مش لابسه ميكرو جيب، لابسه ميكرو جيب. لايق عليا ولا لا؟ لايق، بس الناس لما تشوفك هتقول ايه؟ لا انا اول ولا اخر اللي لبسوه. بس كلام الناس ويهمني ايه؟ ما هو ده الغلط. انا ما يهمنيش كلام الناس ما دام ما بتصرفش غلط. انا من حقي البس واتفسح وادخل واخرج بمزاجي، بس الغلط لا. الغلطه بتاعت كل بنت في سن المراهقه الزواغان المدرسه، هو ده الغلط. لكن البس ميني جيب ميكرو جيب ده مش غلط. اهو انت كده ما حدش يعرف يتفاهم معاكي. على ايه؟ انا غلطت في حاجه؟ وفستاني ما يهمكيش. وبابا؟ بابا راجل طيب، لو شافك مش هيوافق. هيوافق؟ مش هيوافق، وهيعمل معاكي دوشه. ماما تكلمه ويوافق. غير كده بابا راجل مش متمسك بالتقاليد القديمه. بابا اساليني انا عنه، بابا اراءه كلها رجعيه ومتمسك بالتقاليد. ده لولا ماما وحياتك ما كان يخلينا نبص من شباك ولا باب. البركه في ماما. شايف العصفوره اللي قاعده هناك دي؟ قصدك ميرفت؟ وفي كروان غيرها في حيلك؟ حيلك ايه في ايه؟ دول بنات ضربين في العلالي وفاهمين نفسهم ولاد فلان. الحب يا اخ ما فيهوش علالي ولا فيه بنت فلان ولا بنت علان. كلام ده لما تطب في حبك. يا ابني يا ابني يا حبيبتي، ايه ما بتشوفش؟ انا كل سكس اخر خنفسه. على فكره احب اقول لحضرتك حاجه، سلوى من السهل جدا عليا اوقعها في غرامي، لكن المهم الحنش. المهم ابني بتبقى قاعده في النادي وعينيها على اولادها زي الحراميه، اللي يهوب جنبهم لازم تجيب قسط اللي خلفوه. دي مره شافتني بكلم سلوى، جت جنبي كده وسالتني انت في كليه ايه؟ وقلت لها ايه؟ ها؟ قلت لها في كليه التجاره. قامت قالت لي وفي سنه كام؟ قلت لها في سنه تانية. ياه، كان اجدع يا اخي لو قلت لها انك في بكالوريوس يا اخي. هي دي اللي فاتتني. وبعدين؟ وبعدين يا عم رحت داخل فيها، راحت طلباني فنجان شاي وبخف الدم طبعا زي ما انت راسي، استأذنت منها وشحت سجارة. وبعدين؟ وبعد كده ولا كأني كلمتها ولا كأنها تعرفني ولا عرفها. دمك تقيل على قلبها يا اخي. وماله اخويا وماله؟ الله، احنا ورانا ايه؟ طب ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك لو اقوم كده واشمشم؟ خليك يا ابني بعيد عن البنات دول، ده احسن ميرفت تناولك بنيه ولا اتنين في خلقتك. دي يا ابني عامله زي التلميذ البلطجي جد قوي. لكن سبور قوي. تعرف لو وقعنا البتين دول يا ابني يبقى اخر تمام. هيحصل. فين البنات؟ راحوا النادي. ايه ده؟ لوحديهم؟ ومالك اتخضيت كده؟ ما هو اصل مش من عادتك تسيبيهم لوحديهم، دول ما كانوش بيخرجوا الا معاكي. وهفضل لامتى اخرج معاهم يا وجدي؟ دول لسه صغيرين يا عطيات. دلوقتي ما بقوش صغيرين. زي بقى؟ سلوى سنها 18 سنه وميرفت 17، وكل بنت فيهم فاهمة الصح من الغلط. وهم دول برضو يعرفوا الصح من الغلط؟ وجدي اللي بيعرفوه البنات اليومين دول ما عرفناهوش احنا الا بعد ما اتجوزنا وخلفنا، ده جيل معفرط. برضو البنات لسه صغيرين محتاجين لرعاية، ولازم تكون عليهم رقابة مشددة مهما كان وعيهم وثقافتهم. دول محتاجين عطيات للي يوجههم. انا مش مخلية من ناحيتي حاجة. حط في اعتبارك انهم في سن المراهقة، اخطر سن تواجهوا البنت. السن ده يا عطيات كل تصرفاته بتبقى تصرفات طيشة، وياما سمعنا حكايات وروايات كانت الغلطة الوحيدة فيها الحرية المطلقة وبدون إقابة. وحياتك يا وجدي، وحياتك لو حطيتهم في أم ما هتقدر عليهم. بنات اليومين دول تحتار في تربيتهم. أنا معاكي أنا معاكي، بس تفتكري إن مروحهم النادي لوحديهم من غير رقابة مش برضو يبقى غلط؟ أنا ما سبتهمش يخرجوا لوحدهم غير المرة دي. أنا طول عمري بخرج معاهم واسهر معاهم، حتى لو حبت بنته ترقص ما بترقص إلا معايا أنا. وعلى فكرة الكبيرة مش غاوية رأس، لكن ميرفت ما بتهمتش أبدا، طول ما في رأس ترقص مع ده وده. وظن آخر الحفلة بقى بتحل بيكي وتهد حيلي. الله، تعالي هنا. تايمة رايح على فين؟ والله أنا برضو بقول إيه، أروح أطمن عليهم. فين مفتاح العربية؟ مفتاح العربية؟ لا مش معايا. فين يا ترى؟ في أوضة النوم. أجي معاكي؟ لا خليك أنت مستريح. سلوى، أنا مش عاوز الحكاية دي تكرر تاني. حاضر حاضر يا أحلى بابا في الدنيا. الحقيقة يا بابا أنا خرجت من المدرسة. روح أنت اقلعي هدومك وأنا هحكي له. حاضر. عافيات، الغلطة دي ما حبش إنها تتكرر تاني. دي غلطتي أنا، أصل قلت لها تخرج من المدرسة وتعدي تشوف البلوزة. غلط غلط فعلا غلط، لكن اطمن يا وجدي. طالما بتراقبيهم أنا ما اطمن. لحد دلوقتي مفيش بنت منهم غلطت غلطة. يلا بينا نتغدى. انت مش مقدرة شعوري يا سلوى. سلوى أنا بحبك، فاهمة يعني ايه؟ بعبدك، ما بنامش الليل، واخدة كل حياتي مني قد كده واكتر من كده، عايشة معايا في كل وقت، في ليلي في نهاري، اشكيلك حبي وتحكيلي غرامك، وتنسي الدنيا وانسى معاك الدنيا، وتنسي الدنيا باللي عليها، وافوق على وحدتي وادور عليكي، الاقي نفسي وحيد. ما انت وحيد. يا ترى بتحسي بيا نفس الشعور؟ عايشة تايهة في دنيا ملهاش نهاية. بحلم بالحب الجميل واليوم اللي اشوفك فيه. كملي قولي. يوم يتحقق أملنا ونعيش في عشنا الجميل. أبقى أسعد واحدة في الدنيا. وعشان كده أنا لازم أتصرف. هتعمل إيه؟ هخطبك. تخطبني؟ ده مستحيل. والسبب؟ أنت لسه طالب في الجامعة وأنا في الثانوية العامة. طب وإيه المانع؟ ما تحاولش، بابا وماما مش هيوافقوا. ده ظلم، ده حرام. لازم يقدروا الحب اللي بينا، يحترموا عواطفنا. لا أنا هخطبك. ما تحاولش بالطريقة دي، هنلفت نظر ماما وهتبقى عاقبة قدامنا. النهاردة هي مش عارفة حاجة ومطمنة لكل تصرفاتي، لكن ساعتها هتحطني تحت الرقابة ونتحرم من بعض. ايه؟ نتحرم؟ أيوة. يعني فكرك كده؟ خلينا نعيش في الحب، وانت تخلص الجامعة وانا اخد الثانوية العامة، وفي الوقت المناسب اقول لك تتكلم. لسه بقى هنستنى؟ ياه، ده انا سايبه مربت في عيد الميلاد والوقت اتاخر قوي. نعم يا طم. انا فهمت من سلوى كل حاجه. خير يا ترى؟ مقابلتك لها من يومين وهي خارجه من المدرسه. هو حضرتك بتتكلمي في ايه بالظبط؟ بتكلم في اللي سمعته دلوقت. غير كده امبارح كانت سهرانه معاك. ده كذب. انا متاكده. مين قال لحضرتك؟ سلوى. ما تصدقهاش. مفيش داعي للكذب. لا العفو، انا مش بقول انها كذابه ولا حاجه، انا بقول يعني يمكن كانت مع واحد تاني. اسمه وحيد؟ يجوز تشابه اسماء. اسمع يا وحيد. افندم. انا بحذرك، سلوى لسه في الثانويه العامه وقدامها مشوار طويل. غير كده ما تاخذنيش انت ما تصلحش للجواز. ازاي؟ مفيش تكافؤ بينك وبينها. ايه قصد حضرتك بالتكافؤ ده؟ انا فقير وهي غنية؟ لا، لو تقدم لها اي واحد وحس انه هيساعدها في حياتها مش همانع في جوازها، بس المهم يكون في تكافؤ بين الاتنين. متأسف مش فاهم حاجة. انت لسه بدري عليك، اما تاخد شهادة بقى فكر في الحب. باردون يا طنط، اسف. طيب افرضي اتخرجت، يا ترى حضرتك توافي؟ لا. ممكن اعرف السبب؟ السبب انت عارفه كويس، وانا لو وافقت ابوها مش هيوافق. بس انا اعرف ان اونكل راجل سبور، وسبور قوي. بيتهيألك ابوها صحيح راجل سبور، بس له تقاليد وما يرضاش يغير تقاليده ومبادئه. اقول ايه؟ ما تقولش حاجة، لكن انا بحذرك، ابعد عن سلوى وما تخلينيش اقف قصادك. انت ظلمان يا طن. وحيد. اوعدك وبكرة تعرفي اني بريء، مش هسكت، لازم اعرف مين وحيد اللي كانت معاه ده. عن اذنك. ماما رأيها ايه؟ مش موافقة. وبابا؟ ما يعرفش حاجة عن الموضوع. طيب انا هخليها توافق. هتعمل ايه؟ اتجوز. اذا كانت رفض الخطوبة يبقى توافق على الجواز. هنخليهم قدام الامر الواقع. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. تبقى ما بتحبنيش؟ بحبك، انت اغلى حاجة عندي في الدنيا، لكن اعمل العملة دي؟ ده كتير يا وحيد، ولو عملنا كده هنتحرم من بابا وماما. وانا اذا كنت تقدري على بعدي انا موافق، ونسيب بعض من دلوقتي. ما اقدرش، ما اقدرش. اختاري حاجة من الاثنين، يا انا يا هما. سلوى حبيبتي، امك ما بتحبلكيش الخير، امك انانية مش عايزة تجوزك، عايزة تخليكي جنبها. امك لو بتحبك كانت وافقت وبركت حبنا. سلوى انا بحبك، ارحميني، انا تايه حيران، انا مش طمعان فيكي، مش باصص نص العمارة المكتوبة باسمك. المال يروح ويجي، لكن الحب، بحبنا حنعيش احسن اثنين في الدنيا. سلوى. وحيد، انت بتعيط يا وحيد؟ على الامل اللي حينهار. انا ما بنيت على حبنا امال كبيرة، ما فكرتش ابدا انك تقدري تهديها بكلمة منك. ليه تخليني كده حيران؟ ليه؟ واحدة عيانة تبقى في حالة انهيار مستمر بالشكل ده؟ في ايه؟ متضايقة من ايه؟ علشان يعني عيانة بكرة ست تخيف فيه وتبقي زي الحصان؟ لا مرزعليش، روقي كده وخليكي عطيات بتاع زمان. الا يكونش في حاجة تانية مضايقاكي؟ وقتي انا مش عارفة اقول لك ايه ولا عيد لك ايه. قولي، اتكلمي، خليني معاكي في الصورة. هقولك. وجاية تقوليلي دلوقتي؟ انا ما كنتش عاوز احطك في اي مشكلة، حاولت، عملت المستحيل، ما قدرتش، اضطريت اقولك. اتكلمتي بعد فوات الاوان، وده عيب كل ام تحاول تداري غلطة ولدها قدام ابوهم. انا قلت ايه؟ امال فين الرقابة اللي كنت بتقولي عليها؟ ضحكت عليا، كانت امكر من الثعلب. يا ما حذرتك ويا ما وعيتك. انا ما قصرتش يوم واحد. واللي جرى؟ مش عارفة اقول لك ايه، مين اللي غلطان انا؟ اديتيهم الحرية الكافية، لكن كانت تحت رقابتي. يا رقابتك كانت سطحية. لازم الموضوع ده ينتهي بسرعة، مفيش بنت تنفذ رأيها علي ابدا ابدا. انا صاحب الكلمة الاولى والاخيرة، انا اللي اعرف مصلحتها اكتر منها. يا فين؟ بس اعصابك يا ولد. بقول لك يا فين؟ جوه. خليها تيجي هنا بسرعة. حاضر. أنا مش مصدق الكلام ده. سلوى البنت الأميرة الحلوة اللي ثقت فيها بالدنيا تغلط غلطة زي دي؟ ده إجرام إجرام إجرام. أنا ما بقى ينفعش ابدا اكون ضحيه بنت زي دي. نعم يا بابا. ايه الحكايه اللي حكيتها لي ماما؟ ردي، ما بتكلميش ليه؟ شوف يا سلوى، مبدئيا الموضوع ده انا مش ممكن اوافق عليه. انا مبدئي انك تنتهي من دراستك الجامعية وتشقي طريقك في الحياة وتتجوز اللي يقدر يساعدك، مش اي واحد. الجواز كلمة مش سهلة، الجواز مسؤولية كبيرة كبيرة. غير كده وحيد ده مش هو الشخص اللي تربط حياتك بيه. انت عارفة انا عاوز اقول ايه. ايوه. انت في نظرك ان ده اللي يساعدك؟ انا يا مجاني عرسان ورفضتهم كلهم وفضلت انك تتعلمي تختاري اللي حيريحك في حياتك. لكن انا شايفه ما تحاوليش، ما تستبدش برايك. انت بتناقشيني في قضيه انا فاهم ابعادها، فاهم مشاكلها، تقولي لي استبد برايي؟ انت مالكيش راي ما دام انا مش موافق. يبقى استبداد. الحب يا بابا فوق كل حاجه. كلام عيال، ما احبش اسمع منك كلمه زي دي تاني. ده رايي. قصدك يخطبني ده كلام خطير. كلام خطير لما بنت في سنك تكلم ابوها كلام زي ده. بقول لك ده ما يصلحش للجواز. انا اللي هتجوزه. انا مش موافق. انا حره. حره؟ هو بلغت سن الرشد. ده كلام فاضي، كلام فاضي، مش ممكن. ولو ابدا ينقف قصادك مش هتقدر. انا هشرب من دمك. اشيل يا ماما، اشيل يا ماما. في ايه؟ في ايه يا ودي؟ انا حره، حره. انت مجرمه بترد عليا؟ اللي لو افتريت ساعتي ما بيحبنيش، واللي ما يحبنيش انا ما بحبوش، ما بحبوش. كفايه كفايه يا ودي. سيبيني سيبيني. ادخل ادخل انت يا سلوى. روحي يا حبيبتي. مش كده يا وجدي، حرام عليك. دي اخر تربيتي فيها، دي اخر تربيتي فيها. قلبي تحبها. طب روق انت واستريح وبعدين نتفاهم. لسه هنتفاهم، لسه هنتفاهم. انت السبب في كل اللي بيجرى ده. انت انت اللي اكرمتي في حقها، انت اللي وصلتيها للانحراف الخطير ده. وانا ذنبي ايه يا وجدي؟ ولسه هتدافع عن روحي. من النهارده البنات دول مسؤوليتي انا. مفيش خروج من البيت، الابواب والشبابيك تتقفل عليهم. هخليها تعيش في سجن، في سجن طول عمرها. اللي انت عاوزه، اللي انت عاوزه يا وجدي. بس استريح، استريح انت. ليه يا رب تعمل فينا كده؟ ليه؟ ست عطيات، يا ست عطيات. ايوه يا ام محمد. لو تسمحي تعالي انت، انا مش قادره اقوم. تعالي انت. ايه مالك؟ في ايه؟ سلوى هربت. هربت؟ سلوى هربت يا وجدي. هربت ازاي؟ قولي انطقي. انا ذنبي ايه؟ انت السبب، انت مجرمه، انت سفله، انت اللي هربتيها من ورايا. وجدي وجدي ودني هتخنقني. كل ده من تحت راسك انت. انت بابا، ماما حرام عليك يا بابا. موتني، دوس على رقبتي وريحني. حرام يا بابا، ماما هتموت في ايدك يا بابا. السبب. اودي وشي من الناس فين؟ اودي وشي من الناس فين؟ ما منوش فايدة اللي بتعمله ده يا وقتي. قدره مكتوب. ما تضيعش روحك في شقبة مية. ارحم روحك يا وقتي. ومين يرحمني من كلام الناس؟ مين؟ اقول له مين؟ بنتي هربت. معناها ايه؟ الناس تقول علينا ايه؟ انت السبب، انت السبب. انا قدامك اهو، اعمل اللي انت عاوز تعمله، بس ما تعملش في روحك انت كده. بلاش ترحمني انا، ارحم اللي بقي لك في حياتك. ميرفت. ميرفت يا حبيبي يا بابا، يا حبيبي يا بابا. ميرفت، ميرفت، اوعى تحاولي تفكر في يوم وتقولي لي يا اخت. دي اكبر عدو ليكي، دي اللي هتقف في طريق سعادتك. بكره الناس، بكرة الناس تشاور عليك وتقول دي اللي اختها هربت مع اللي بتحبه. هربت. ذاكرت كتير. معلش، شدي حيلك السنة دي عشان تفرحي بابا زي كل سنة. تعالي تعالي في حضني يا ميرفت. يا سلام، الود ودي ما تفرقنيش ابدا. قد كده بتحبيني واكتر مما تتصوري. يبقى لي طلب عندك يا ماما. من عيني. النهاردة عيد ميلاد فريدة، عاوزة تصاري؟ يا حبيبتي يا ماما. لا، مش ممكن، مش ممكن تصاري ولا سيبك لوحدك. تعالي معايا. وابوك العيان. حرام يا ماما، ده انا محبوسة جوا البيت. ما هو ما هو بابا مش هيوافق. ليه ما يوافقش؟ كلمة منك هيوافق. لا لا ما اقدرش ما اقدرش، انا كمان ما وافقش. الطريقة دي غلط يا ماما، لازم تحط ثقتكم فيها زي زمان. اختي غلطت غلطة، انا مش مسؤولة عنها. ادوني حريتي، ادوني كياني، ولا اتصرف من وراكم زي ما انا عايزة. الكلام اللي بتقوليه ده يا مرفت، ثقتك هتزيد فيها. مش ممكن اغلط غلطة اختي. وافق يا ماما المرة دي وبس. ايوه بس بابا، صدقيني كلمة منك هيوافق. اذا كنت بتحبيني ريحيني بس. اقول شايفة الساعة بقت 11 ولسه مرفت برا. ما تتخضش كده. ما تخضش ازاي؟ النهاردة احنا لنا مين غير مرفت؟ هي العوض، هي الامل، هي كل حاجة لنا في الدنيا. لازم اخاف عليها. ايوه لازم اخاف عليها لحد ما اوصلها دار الامان. الو مين بتقول؟ ايه البوليس قبض على مرفت؟ هقول لك ايه وعيد لك ايه؟ لا تقولي ولا تهيدي، هي لسه فيها اواله. النيابة حجزتها على ذمة التحقيق، ولازم انت اللي تروح تستلمها. انا استلمها؟ انا خلاص انتهيت. دي لا بنتي ولا انا عرفها، ماليش مكان في البنت تاني. ومرفت تاخد جزاءها. حرام عليك يا وجدي، دي مظلومة. اللي يشيل قربة مقطوعة تخر على ظهره. انا سايب لك الدنيا وماشي. هتروح فين يا وجدي؟ ما تسيبنيش ما تسيبنيش يا وجدي. لا ما تخرجش ما تخرجش. هخرج. لا هخرج هخرج وحاسب لك البيت باللي فيه. وجدي حاسب لك البيت باللي فيه. لا يا وجدي لا لا. معلش يا ست عطيات، انا عارفه بس كان مكتوب لكم ده. ايه ده كله فين؟ رحمتك يا رحمتك يا رب كله يتصلح. معلش اللي وقع ما يتصلحش يا ام محمد، ما يتصلحش. ودرسنا الموضوع والمشروع دراسه وافيه، وسعيد بيه وافق ان احنا نعمل شركه سوا. يعني عارف يعني ايه شركه سوا؟ كل واحد منا هيدفع له 4000 جنيه. طب والمبلغ ده هتجيبوه منين؟ والله انا قلت اعرض عليك المشروع. بقول ايه، نصيبك في البيت اللي بيتمتعوا بيه الغير وسايبينك ولا سائلين عنك. نبيعه. بتاخدي منه ايه؟ لا بس ده بتاع بابا وماما. مكتوب باسم مين؟ باسمي انا واختي. يبقى خلاص حقك الشرعي. شوفي شايف احنا عايشين ازاي؟ يدوب قادرين نعيش، وهم عايشين متمتعين واخر علاقة. يلا بقى كل واحد ياخد حقه. والله مش عارفة اقولك ايه. ده عرض انا بعرضه وانت حرة. المصنع وحكتبه باسمك وفلوسك تحت ايدك. بكرة هنكسب بالميات. نفسي كده، نفسي الاقيك راكبة حتة مرسيدس مثلا وسايقاها وملعلعة. ها خليكي معايا، صدقيني انت حر. فكري انت اللي تعرف مصلحتنا. والله انا من رأيي نتصرف كده. وانا برضو موافقك. احبت يا سوسو. الله. الناس بتبص لي كده ليه؟ عينيهم بتخوفني. هو انا عملت ايه؟ انا ماليش ذنب، انا مظلومة بريئة. لازم اقول لهم اني بريئة. ما كانش ليا ذنب في اللي حصل. خدعتني فريدة، عزمتني على حفلة عيد ميلادها وحصل اللي حصل، وخدوني في الرجلين ودخلت الاحداث. مش لاني مذنبة، انما عشان قاصر وابويا وامي محدش منهم جاي يستلمني ومحدش عارف طريقهم فيه. يا ترى هما فين؟ وحشتيني يا ماما، وحشتيني يا بابا. صدقني يا بابا، انا كنت بخاف على اسمك وعلى سمعتك، كنت بلوم اختي لانها جرحت كرامتك. وحشني، وحشني يا بابا، وحشني. يا ترى انا مش وحشاك؟ مش تقتش ليا؟ وانت يا شير اني اطور على اختي سلوى. كل طلباتك انا خدامك. اسالي اختك، انا مقصر في حاجه؟ لا لا ابدا. وبحبك قد ايه؟ كتير قوي. انا جايه لك وطالبه مساعدتك. عناية، ممكن تساعدني واطلع باسبورت؟ ناوي تسافري وابدا حياتي من جديد وانسى الماضي واعيش حاضر جديد وبلدنا اهرب من كل اللي يعرفني. ايوه بس دي عايزه جري واجراءات كتير قوي يا مرفت. انا ورايا ايه؟ لا لا لا لا لا، الله، انت عايزاهم يقولوا ايه؟ يقولوا اخت مرات وحيد بتتلطع على المكاتب؟ عيب. طب اعمل ايه؟ ممكن تعملي لي توكيل عام. وفيها ايه؟ لا لا لا، مفيش حاجه، مفيش حاجه. وليك عليا يا ستي بعد 7 ايام يكون عندك. خلاص، وبكده ابتدي حياه جديده. تعطيات موجوده؟ نقول لها مين؟ قولي لها، قولي لها واحد. خليه اتفضل يا ام محمد. اتفضل. مين؟ وحيد؟ ايه اللي جابك في بيتي يا مجرم؟ ما تغلطيش يا طنط. اوعى تقول طنط، انت انسان معدوم الضمير، انت عاوز الشنقة. هدي هدي نفسك، هدي اعصابك، انا جاي اتفاهم معاك. بعد ايه؟ ما اقصدش. عاوز مننا ايه تاني؟ عايز اقول لحضرتك ان بناتك باعوا البيت. البيت؟ وحاولت امنعهم، حذرتهم، لكن صمموا. لكن ده مش بيتهم. بيتهم والحجة باسمهم. لما نموت يبقى بيتهم. الأوراق الرسمية بتقول كده. أنا مش ممكن أوافق. اتباع. أنت مجنون. حتى الشقة اتباعت بعفشها. أنت شقتي. الشقة ملك البنتين. يعني ملكيش حاجة فيها. ده السبب يا مكرم. أنت عاوز ضرب النار. مش ممكن. مش ممكن بناتي يرضوا يرموني في الشارع. مش ممكن. مش ممكن. مش كده يا حبيبتي، مش كده. أخرج يا مكرم. اخرج اخرج. وبقينا قدام الامر الواقع يا ست عطيات. دبريني دبريني يا ام محمد، اروح فين واجي منين؟ احسن طريقه تيجي بيتي، ولو ان اوضتي مش قد المقام. قوم يا اختي، يلا لم هدومك ويلا بينا. وبعدين يا وحيد؟ والله حاولت اطلع الباسبور وعملت المستحيل، لكن ما قدرتش. يعني ما فيش فايده. احاول وحامل مستحيل، بس انت ناقصك حاجه؟ لا. يبقى الشغل لزومه ايه بس؟ اقعدي مع اختك وانا مش ممكن اتخلى عنك. مش عارفه الوم مين. الوم جوزي اللي سابني لوحدي وهرب من حياتنا، ولا الوم بناتي اللي كانوا سبب عذابي وشقايا، بس جوزي ذنبه ايه؟ ملوش ذنب، مسكين، الصدمة كانت كبيرة عليه. لكن بناتي، بناتي اللي ربيتهم، بناتي اللي كانوا النور في حياتي، خنت عليهم بسرعة، نسيوا حناني، نسيوني من حياتهم، خنت عليهم. أنا كمان هنساهم، هنساهم، هنساهم. قولي يا رب، قولي يا رب يتولاني برحمته. ومر يوم ورا يوم، وشهر ورا شهر، وقضيت سنين قسيت فيها لوعة العذاب والحرمان، ورديت باللي اتقسم لي. اشتغلت في مصنع من المصانع، ويظهر ان القدر ما كفهوش اللي جرالي. اتهمني صاحب المصنع بالسرقة، سرقت باك وشاي. بصيت لقيت نفسي في الشارع، حاولت ادور على شغل، كانت كل ابواب الرزق متقفله في وشي. واخيرا فكرت اجي اسكندريه، عند صديقه من صديقاتي، جوزها كان رئيس مجلس اداره، قلت يمكن يقدر يشغلني. وده اللي كان السبب في مقابلتي لام هدى، الست الطيبه، الست الاميره. أنا هتجنن، دي قصة طنط عطيات. أيوة يا هدى، أيوة هدى، أنت بتعيطي، ده قدره مكتوب. وكنت فين السنين الطويلة دي؟ بعد ما خرجت من البيت خرج معايا لكي، لكي الصديق الوفي، وانا في الطريق بقيت حيران اروح فين واجي منين. وفجأة جتني الأزمة، دخلت المستشفى وقعدت فيها شهور وشهور. وكان خلال الفترة دي لكي برضو في المستشفى، وكان كل يوم اتنين الحارس يجيبهولي يقضي يوم معايا. وخرجت من المستشفى، خرجت انسان محطم ملوش اي امل في الحياة. ومرت الايام، مرت الأيام، وسكنت عند مدام زربة، وعايش، أيوة عايش، عايش مع آلامي وأوجاعي ودموعي. مسكين يا دكتور. كفاية دادا، كفاية، تعملوا فيهم كده؟ عاوز اشوف بابا بعد ما هدوا المرض. وماما؟ امكم ربنا اديها الصبر. هي فين؟ دلينا عليها، انا مستعدة ابوس ايديها ورجليها. امكم خرجت في يوم وما رجعتش البيت تاني، لا عارف انها حية ولا ميتة. مسكينة يا ماما. ايوة مسكينة. وبابا؟ بابا في اسكندرية، ربنا يديله الصحة ويشفيه. مش ممكن، عاوز اشوف بابا. وماما؟ ام محمد قولي لنا الحقيقه وطمنينا عليهم، يا ريتنا سمعنا كلامكم. لكن كانش بإيدي. أرجع وأقول أنا السبب في كل اللي حصل ده، إنما إغراء المجرم وحيد. يا ما قالولي ده حب مش متكافئ، حب مش حيدوم. ظهر دلوقتي حقيقة كلامه بعد ما ضحك علينا وبيعنا البيت وهرب بالفلوس وبعت لي ورقة الطلاق على طريق البوليس. لكن أنا مش حسيبه، أنا هعرف أنتقم منه. كفاية يا بنتي كفاية، قوموا بينا على اسكندرية. سعيد انت كنت فين يا مكارة؟ عطيات كنت فين يا عطيات؟ انا كنت ماشي في سك، زاد علي الضغط مرة واحدة، ما فقتش الا وانا نايمة في عياد الدكتور. الراجل كان كريم ومضيش يخرجني الا بعد ما اطمن علي. انا عندي واخد مفاجأة خلوة على سهنك، سدي الخيل بتاعي انت وخص في الهودة دي. قدة مين؟ الخفاجة بتاعي انت. الدكتور وجدي جوزك يا عطيات. مش معقول. لكن انا في حلم. فين وجدي؟ فين وجدي؟ عاوز اشوف عطيات واودعها الوداع الاخير. عطيات فينك يا عطيات؟ وجدي عطيات وجدي وجدي كلمني يا وجدي. انا عطيات يا وجدي، كلمني يا وجدي كلمة واحدة قبل ما تموت تريحني يا وجدي. وجدي وجدي وجدي. في التربة اللي نايم جنبها الكلب، هي دي تربة المرحوم. لا مؤاخذة يا حبيبي، وهو يا اخويا محدش جزره من يوميها. واحدة ست باتت جنبه 3 ايام وما شفناهاش بعد كده. مسكينة سلوى، كان نفسها تزوره، اتعذبت كتير لكن اخيرا حاولت تكفر عن غلطتها فانتقمت من وحيد وضيعت حياته زي ما ضيع حياتها ودفعت الثمن غالي. فكري في نفسك انت دلوقتي يا ميرفت، الطريق قدامك طويل، لازم تدوري على شغل لو تبدأي حياة جديدة، وربنا يعطرنا على ماما. من تالي فوزي إبراهيم استمعتم إلى أنا في مفترق الطريق وأشجاني ودموعي طرت الطريق. اشترك بالتمثيل نادية إبراهيم في دور عطيات، أمين هاشم الدكتور وجدي، نادية أمير سلوى، يسرية أحمد هدى، سيدة الرمح أم هدى، ممدوح عاشور وحيد، فريدة صلاح يحيى ميرفت، صفاء صفوت أم محمد، حمدي مرسي الكمساري، أحمد فؤاد البواب، بهي الدين فرحات عثمان، فؤاد سيف عطية، بالاشتراك مع حمدي أيوب وسعيد حسني. قام بدور مدام زربة نادية أمير. التسجيل والمونتاج حسني فوزي، عايدة عطوة، آمال أحمد، عفاف مرعي، ومعارف رشوان. أنا وأشجاني وأشجاني ودموعي ودموعي في مفترق الطريق. طرق تأليف فوزي إبراهيم، إخراج خالد منيب.